حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب ما حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب وعطوا كل رخيص يا عم لو كان على جل عراك انا من في همي بكم عال اذا بكيت اوعوا تلوموني انا من في همي بكم عال لو بكيت اوعوا تلوموني شوف حبايبي اللي كانوا معاي خلص مالي سيبو لمعي راحوا فتون بصوف لو عطيتها من الغالي والردي ما يحق معروف لو حلفت على البخاري احلى باش مهندس النبي سقف العريس روح معنا وسقار وعيش خالي من الهم حتى جلوع المراكب ما حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب اوعى تقول رخيص يا عم لو كان علق العراكب قلبي صبر ربك يحوش البلاوي خليك عالغلب صبر ربك يحوش البلاوي يا مناسك قلبها في نار وصبر عالبلاوي وهي صبر عالبلاوي ارفع ورد معروفين كده كده كده